نعم. لي مال وفرته عن طريق راتبي الشهري في العمل خلال سنة، هل فيه زكاة؟ علما بأنني لا أحدد متى أصرف منه والآخر السنة إلى آخره. إذا وفر الموظف من راتبه شيئا فعليه يضبط ذلك بالكتابة حتى يعلم ابتداء ذلك وانتهاء، فكلما تمت عليه السنة زكاه بربع العشر. فإذا كان يوفر كل شهر 1000 أو 2000 يقيد الشهر الذي وفر فيه، إذا تمت السنة زكى هذا الموفر، وهكذا الشهر الثاني وهكذا الشهر الثالث، كل شهر يزكيه إذا حال عليه حوله، ويزكى الجميع عند ما يحول حوله على الشهر الأول أجاز ذلك، وصارت الزكاة عن الشهر الثاني والذي بعده زكاة معجلة ولا يضره الآن. يعني نسبة كل شهر يرفع زكاة، كل شهر إذا تمت السنة وجب إخراج الزكاة، هم هكذا الشهر الثاني وهكذا الشهر الثالث وهكذا الشهر، يعني كان يرفع زكاة كل شهر. نعم. على أساس كل شهر مر عليه 12 شهر هذا. طيب. وإن زكى عن الجميع في أول شهر حصل المقصود إن شاء الله، وصار الشهور متأخرة زكاة.